هذا قدرنا نطيب ولنا منا يطلع الراجل يا سخرولا أتعبني يا بويا جعل بويا بالجنة جيت نصفا ولا ربعا ولا حولا هذا قدرنا نطيب ما لنا منا يطلع الراجل ابوه ينسخ مهما استدار الزمان شاحت رسولا حزني عليها أكبر من الدمع والونا وابلغ من الشاعر الصادق ومن قولا شاحت وصولا حزني عليها أكبر من الدمع والونا وابلغ من الشاعر الصدق ومن قال أضحك مثل الشيعة مع السنة وابكي بدمع الفراق اللي على صولة قولوا لي يا من جعل طيب الجنة أما أني يصير حوله ما نيب حوله أضحك مثل